فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. قالت، هي تقص أسماء رضي الله عنها، تقول: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أثنى عليه. كيف ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ رسول الله يصلي وهي تصلي بصلاته، ويتجلاها الغشي وتصب الماء على رأسها، فكيف فحمد الله أثنى عليه؟ معناه، أحسنت طواتي الكلام، الكلام فيه حذف تقديره. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته فأقبل على الناس فحمد الله أثنى عليه، لكن لم تحتاج إلى ذكر هذا كله لأنه مفهوم، ولأن العرب قوم لطاف شفاف، ليسوا غلاظ الأفهام ولا غلاظ ولا عراض الرقاب، لا يفهمون الكلام. لا، ما يقول لها، لا تجد أحدا ممن سمع أسماء أو من سامع ممن سامع ممن حدث أسماء أو سمع ممن سمع من أسماء يقول، وهكذا سلسل يقول: وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكيف حمد الله. وإذا رأيت من يقول هذا في سوى درس تعليم، حتى لا تدخلني مع هؤلاء، فاعلم أنه أعجمي الذهن والفهم. وهذا موجود، حذف ما يعلم قاعدة، ياك وحذف ما يعلم جائز. قال ربنا سبحانه حاكيا عن الملك: يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، ما هو الآن يقول لهم: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، هكذا؟ أين يوسف؟ في السجن. واش فهمتوا؟ هل هو يقول، ومن يخاطب؟ يخاطب الملك. أنا يقول: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. لا، فأرسلوه فأتى يوسف فقاله يوسف أيها الصديق. لكن هل أحد يعترض على القرآن؟ من هل أبو جهل اعترض على القرآن في هذه؟ أبو جهل هل آمن بالقرآن؟ لا، لم يؤمن، ومع ذلك لم يعترض عليه من جهة العربية، لا أبو جهل ولا أبو لهب. ولذلك لما جاء الراوندي الملحد الكافر القديم وطعن في القرآن وأن فيه أغلاطا وأنه كذا، وأجابه بعض المعتزلة، كان من جملة ما قال، قال له أحدهم: لا باس لا باس، وإذا نجى الله الناس فلا نجى ذلك الرأس. هب يا ابن الراوندي أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا، أفتنكر أن يكون عربيا؟ ما هي، لا، هل تنكر كونه عربيا؟ فمن أين يتطرق إليه الغلط وهو يتكلم بالعربية وهو عربي؟ مفهوم؟ فحاجه فحجه. قال ربنا سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي فيقولون لهم سلام عليكم. سأل الله أن نكون ممن يقال لنا ذلك. نعم.